Book 2 96 96 حروف العطف 3 Jungtukai 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه Aš keliuosi, kai tik suskamba žadintuvas. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Kai tik turiu mokytis, tuoj pavargstu. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Kai tik man sukaks 60 metų, liausiuosi dirbti. متى أنت ستتصل؟ Kada jūs paskambinsite? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Kai tik turėsiu minutę laiko. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Jis paskambins, kai tik turės truputį šiek tiek laiko. إلى متى سوف تشتغل؟ Ar ilgai jūs dirbsite? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Aš dirbsiu tol, kol galėsiu. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Aš dirbsiu, kol būsiu sveikas. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Jis guli lovoje užuot dirbęs. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Ji skaito laikraštį užuot virusi valgyti. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Jis sėdi smuklėje užuot ėjęs namo. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Kiek aš žinau, jis gyvena čia. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Kiek aš žinau, jo žmona serga. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Kiek aš žinau, jis neturi darbo, yra bedarbis. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Aš pramiegojau, kitaip kitu atveju būčiau atėjęs laiku. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Aš pavėlavau į autobusą, kitaip kitu atveju būčiau atėjęs laiku. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Aš neradau kelio. Kitaip kitu atveju būčiau buvęs laiku.